وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه إلى هنا. هذه فروع الأذنين إلى هنا. طيب قلت لي أي صفة أسهل، هذه الصفة أم هذه؟ يعني نقول مرة تفعل هذه ومرة تفعل هذه ومرة تفعل تنوع، فإنها جميعا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن تنويعك بين الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك دفعة قوية جدا للخشوع. كيف؟ إذا كنت تؤدي صفة واحدة على الدوام فإنك ستفعلها بصورة آلية روتينية، دائما يكبر بطريقة واحدة إحدى هذه الصفات لا يغيرها. كثير من الناس يراد أن يصلي كأنه يقود سيارة، كما أنه في قيادة السيارة لا يحتاج إلى استحضار ذهن في الإشارة الضوئية عند الالتفاف عند الاستدارة بالسيارة، أو مثلا عند تغيير ناقل الحركة لا يحتاج إلى استحضار وتركيز لأنه يفعل هذا مكررا في كل يوم فلا يستحضر، يفعله آليا. فكذلك ستكون صلاته إن لم يتداركها، يدخل في الصلاة كأنه يفتح ملفا في الحاسب الآلي الكمبيوتر، يخرج كل المعلومات ثم يغلقه، الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله أكبر ركوع سمع الله ثم يقول الأذكار فجأة في الشهر الأخير ثم يقول الحمد لله صليت. وهل المراد منك أن تحرك عضلاتك فقط؟ لا، يعني لا، لو أخذت كل حركة في الصلاة بتنويع الصفات فيها، مرة تفعل الصفة هذه، مرة تكبر عند المنكر، مرة هنا، مرة قبل، مرة مع، مرة بعد، يعني وهكذا، أما إذا استمريت على نمط واحد فسوف تشرح. سبحان الحكيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة لصلاته لكي تتمتع أمته بأكبر قدر من الخشوع واللذة. وهناك فائدة أخرى للتنويع، وهي أن المصلي يكسب حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا نوعت بين السنن والصفات الواردة فإنك تعمل على إحيائها بين الناس. كثير الناس يمسون على صفة واحدة، إذا غيرت وهذه الصفة وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تستمر في إبقائها حتى لا تهجر. فنرجو لك أن تدخل تحت حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. عجيب عجيب أمر السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يحدث في الصلاة أنك غالبا تدخل وأنت لا تستحضر شيئا معينا مبرمجا. أتعلمون شيئا؟ هناك بعض الناس يبدأ صلاته بالكذب. أي والله، أول ما يبدأ صلاته يكذب. كيف؟ بعد الفاصل. بعض الناس يبدأ صلاته بالكذب، شيء غريب غريب. كيف؟ أخواني الناس في التكبير على قسمين، منهم من يقولها وقلبه يتقلب في معانيها في معاني الله أكبر، ومنهم من يقولها ولا يفكر في شيء أبدا بل يفكر في الدنيا. فإذا كان أمره كذلك فقد قال الله أكبر وما صدق لفظه قلبه. بعض الناس كما ذكرت لهم يبدأ صلاته بالكذب، الله أكبر ويفكر بالدنيا والسرحان، فهو عنده أكبر، يكون كاذبا بقوله الله أكبر. ماذا يعني لفظ الله أكبر؟ هي معاني بعيدة. الله أكبر أنت تفكر في السيارة، الله أكبر أنت تفكر في بيتك، الله أكبر. الله من إله أي مألوه معبود، وهو لفظ الجلالة خاص به سبحانه لم يتسمى به أحد، وبعض الأسماء قد تسمى به بعض العباد يعني، لكن ليس على وجه الكمال، مثل العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وما أنكر عليه يوسف وناداهم يعني له بعزيز بالعزيز. وكذلك شعيب عليه السلام قال له قومه إنك لأنت الحليم الرشيد، وهكذا اللهم إلا اسمين اسمين فقط لله، لفظ الجلالة الله واسم الرحمن لم يتسمى بهما أحد، ولهذا قرن الله بينهما في كتابه فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله أكبر، أكبر التكبير أي التعظيم، قال تعالى وكبره تكبيرا أي عظمه، وربنا سبحانه كبرياؤه وسلطانه المطلق في كل مكان، قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو الكبير العظيم المستوي على عرشه فوق سابع سمائه، أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو أن نعرف كيفية صفاته. ومن أراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياءه وصفاته فلينظر الآيات الكونية والعظمة التي جعلها الله فيما حولنا وهي تكلمنا وتقول لنا الله أكبر لكننا لا نسمع. ماذا تعني علامة رفع اليد في التكبير؟ رفع اليد يعني استسلام هكذا. أرأيت كيف أن الإنسان إذا أراد يستسلم يرفع يده استسلاما؟ ها الدنيا ترميها وراء ظهرك وترفع استسلاما لله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذا تلفظ بالتكبير تحدث حول التغيرات جذرية، أصلا أشياء من حول في أشياء تتغير وتختلف، تبدأ ذنوبك بالصعود على كتفك. نعم، بس تقول الله أكبر تحرم تصعد الذنوب على كتفك. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، تركع تسقط. الشيء الثاني يتغير، ينصب الله وجهه لوجهك. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ويدخل على الخط أيضا شيطان متخصص اسمه خنزم، مدرب على الصلاة فقط ليشوش عليك الصلاة. والشيء الرابع تحرم عليك أشياء كانت أصلا حلالا عليك، لا كلام ولا أكل ولا حركة زائدة ولا ضحك ولا ابتسام، حتى البصر ما يرتفع إلى الأعلى، ولو ارتفع بصرك فإنه قد يذهب عليك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عظمة. كان عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تدخل في جو آخر. هل تعرف حجمك عندما تقول الله أكبر؟ حجمك أنت يعني عندما تقول الله أكبر وهذه الأشياء كلها تحدث من حولك، تدري أنت ماذا بالنسبة إلى أشياء ثانية أكبر منك؟ تابع معي هذا العرض من فضلك، تابعوا معي إخواني هذا العرض. هذا كوكب الأرض، ونحن في منطقة هنا قريبة إذا تشاهدونها، نحن هنا في هذه المنطقة الصغيرة داخل كوكب الأرض، يقابله كوكب الزهرة. انظر حجم الأرض إلى الزهرة، الأرض أكبر بقليل. في الأسفل مجموعة من يعني كواكب موجودة في مجموعة شمسية، المريخ وبلوتو وغيرهم. هذا فقط نسبة وتناسب بين حجم الأرض وهذه الكواكب. اسمحوا لي انتقل إلى الصورة اللي تليها. نعم، هذا هو مشتري وهذا زحل. بالنسبة إلى كوكب الأرض، انظروا كوكب الأرض الصغير الأسود هذا اللي على اليسار، هذا كوكب الأرض المشتري ضعفه ألف مرة. تخيلوا الحجم. الآن سننتقل إلى الصورة التي تليها وسوف نكبر قليلا. هذه هي الشمس بالنسبة إلى بقية الكواكب في مجموعتها. انظروا إلى مشتري وزحل كيف هم. طبعا الأرض أصبحت نقطة تماما إذا كنا نشاهدها أصلا. هذه هي الشمس. الآن الشمس هي أصغر نقطة على اليسار بالنسبة إلى شموس أخرى. هذه البيضاء الشعرة ذكر الله عز وجل في القرآن أنه رب الشعرة، وهذه انظر النقطة الكبيرة لعلمين، هذه هي بالنسبة إلى نجوم أخرى في مجرتنا. هذه نجوم أخرى موجودة تدور الآن، هي موجودة. أين كوكب الأرض الآن؟ هذا أكبر واحد فيهم بالنسبة إلى The Blue Super Giant. هذا نجم موجود. أرأيت هذا الأزرق بالنسبة إلى هؤلاء؟ الآن هذا هو الأزرق بالنسبة إلى نجم أكبر منه. لا إله إلا الله، كل هذا موجود. الآن أين كوكب الأرض؟ بالله عليك لو أن هذا الأزرق أو الأحمر الأكبر منه مر لك أمامك، ماذا سوف يحدث؟ هل عرفت حجمك بالنسبة إلى الأشياء اللي حولك في هذا الوجود؟ الله أكبر. إذا دخلت في هذا التكبير فهذه اللحظة المرتقبة التي كنت تتهيأ لها منذ أن ناداك ربك عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح. حتى بعض الخاشعين يحسوا بالفرق بين اللحظة التي كبر فيها وبين ما قبل التكبير، فرق إحساسه يختلف اختلافا كليا عما كان عليه قبل، يعني يحس برهبة وهيبة. رجل إنه الآن بين يدي الملك، من كان خلف الكاميرا فأضاء له مصباح أنه الآن على الهواء مباشرة مذيع أو غيره. لماذا إذا أضاء له هذا الإشارة أضاءت له، لماذا يضطرب ويتغير وتتغير أحاسيسه فور انتقاله على الهواء مباشرة مع أنه لا يرى ولا واحد من الجمهور ولا واحد؟ لكن لماذا الرهبة؟ لأن اليقين عنده عالم ومرتفع بأن هناك من يقابله، وإن لم يكن يراه أنت يقينك بأن هناك من يقابلك في الصلاة أعظم. بصلاتي أدنو